إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم البرامج التعليمية الأزهرية، تقديم عماد الدين عبد الخالق. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا في هذه الحلقة التي نواصل فيها مع فضيلة الأستاذ أبو اليزيد علي سلامة شرح منهج الميراث. أهلا بكم فضيلة الأستاذ. أهلا وسهلا. نبدأ فضيلة الأستاذ إن شاء الله تعالى في هذه الحلقة بعض التطبيقات على أحوال أصحاب الفروض. جميل أستاذي الفاضل، زي ما تعودنا مع أبنائنا الطلاب في الحلقات السابقة لازم يكون معنا إيه؟ ورقة وقلم. جميل، علشان نأخذ الأمثلة ونبدأ نطبق عليها. نعم. إحنا اتكلمنا في الحلقة الماضية عن أحوال الأب، وإن الأب إما يأخذ السدس فقط. نعم. في حالة وجود الفرع الابن الفرع الوارث المذكر. المذكر. الابن وابن الابن. نعم. لو في فرع وارث مؤنث يأخذ السدس. والباقي تعصيب. لو ما فيش فرع وارث خالص يأخذ التركة كلها. جميل، الباقي تعصيبا يعني. نعم. الباقي تعصيبا. الباقي تعصيب. الزوج قلنا ليه حالتين. إما أن يأخذ النصف وإما أن يأخذ الربع. الربع. الزوجة ليها حالتين، إما أن تأخذ الربع. الربع وإما أن تأخذ الثمن. الثمن. نتكلم النهاردة عن البنت. البنت. نأخذ المثال وبالمثال يتضح المقال. نعم. مات وترك بنتا. مات وترك بنتا. وأما. وأما. وأبا. وأبا. نعم. سألنا الفاضل في هذه المسألة، البنت تأخذ النصف. النصف. نعم. والأم لوجود الفرع الوارث تأخذ. تأخذ السدس. جميل، والأب في هذه المسألة يأخذ السدس والباقي تعصيب. الله يفتح عليك. نعم. طيب ناخد كده على نفس المثال، ما نخليهاش بنت، نخليها بنتين. مات وترك بنتين. نعم. البنتين ياخدوا كام في الثلثين؟ الله يفتح عليك. نعم. إذن الحالة الأولى البنت نالة ومنفردة ومفيش ذكر يعصبها تأخذ النصف. النصف. نعم. ولو هم اثنين فأكثر تأخذ الثلثين، يأخذان الثلثان. الأم في نفس الحالة السدس والأب هياخد الباقي تعصيبا. طيب نزود على المسألة دي ابن ونشوف إيه اللي هيحصل في المسألة. بنتين وابن. نعم. نعم. بنتين وابن وأما. نعم. وأبا. جميل. نعم. البنتين هياخدوا التلتين؟ لا. نعم. ده العصبة بالإيه؟ بالغير. بالغير بالإبن. الإبن هيعصبهم، يبقى الإبن والبنتين هياخدوا مع بعض إيه؟ الذكر مثل حظ الأنثيين. هو إيه الذكر مثل حظ الأنثيين؟ الباقي تعصيبا. نعم. خلي بالنا يا أبنائي، عشان أنا بشوف الإجابة دي كتير في الامتحان، ألاقي البعض يقول إيه؟ البنت والإبن للذكر مثل حظ الأنثيين. هو إيه للذكر مثل حظ الأنثيين؟ لابد أن نكتب الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. الباقي من إيه بقى؟ من الأم والأب. هي. نعم. الأم تأخذ كام؟ تأخذ السدس. جميل. في وجود الابن الاب مش هياخد السدس والباقي تعصيبا، هياخد ايه يا استاذنا؟ السدس. السدس فقط. نعم. الله يفتح عليك. يبقى كده الاب والام اخذوا ثلث. نعم. والثلثين للبنتين والابن للذكر مثل حظ الانثيين. الله يفتح عليك. نعم. البعض يقول لي طب يا استاذ نحسبها ازاي؟ يعني الثلثين دي نقسمها ازاي؟ نعم. اقول له اما انك تجعل كل بنتين ولد او كل ولد بنتين. هنا المساله سهله جدا. نعم. كل بنتين ولد يعني كان في ابنين. نعم. ودول تلتين، يعني الابن ياخد تلت والبنتين ياخدوا تلت. تلت كل واحده فيهم تاخد سدس. نعم. كده بقت المساله سهله. نعم. كده يبقى احنا تعلمنا ان البنات ليها كام حاله؟ ليها تلت احوال. الحاله الاولى انها تاخد النصف لو بنت واحده ومعهاش ذكر يعصبها. الحاله الثانيه انها تاخد الثلثين لو هما بنتين او اكثر. نعم. لو معهم ذكر يعصبهم يبقى دي الحاله الثالثه، ياخدوا الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. نشوف اللي بعديها مين. نعم. بنت الابن. بنت الابن. ماتت وتركت بنت ابن. بنت ابن وزوجا. وزوجا أخت شقيقة. وأخت شقيقة. بنت الابن هنا منفردة ومعهاش ومفيش أولاد للميت، يبقى تأخذ النصف. النصف. جميل. نعم. الزوج في فرع وارث ومفيش فرع في فرع وارث. نعم. يبقى يأخذ الربع. جميل. القاعدة اللي خدناها في الحلقة الماضية، يجعلوا الأخوات مع البنات عصبة. إذن الأخت الشقيقة في وجود بنت الابن تأخذ الباقي. الباقي تعصيبا. الباقي تعصيب. تأخذ الباقي تعصيبا. بنت الابن تأخذ النصف. نعم. والزوج يأخذ الربع، وأخت الأخت الشقيقة تأخذ الباقي تعصيبا ربع. نعم. نعم. نغير في المسألة قليلا، هنخليها بدل بنت ابن، بدل بنت الابن بنت ابن. بنتا ابن. نعم. اثنين يعني او نعم. ثلاثة او عشرة. نعم. هياخدوا هياخد الثلثين. الثلثين. نعم. ياخذاني الثلثين. نعم. والزوج زي ما هو الربع. هياخد الربع والاخت الشقيقة تأخذ الباقي تعصيب. طيب ايه رأي حضرتك نغير تاني في المسألة ونزود عليها بنت. نعم. نكتب بقى المسألة كده: بنت وبعدين بنتا ابن، بنتا ابن، وبعدين زوج وزوج، وأخت شقيقة وأخت شقيقة. جميل. البنت يا أستاذنا هتاخد إيه؟ البنت ستأخذ النصف. جميل. وبنتا الابن، البنت وبنت الابن ياخدوا مع بعض إيه تكملة لإيه خدناها؟ أنا عايز نتذكر مع بعض. نعم. السدس تكملة للثلثين، السدس تكملة للثلثين، والزوج يأخذ الربع، الربع، والأخت الشقيقة يجعل الأخوات مع البنات عصبة. نعم. يبقى الأخت الشقيقة تأخذ الباقي تعصيبة. جميل. نعم. نريد إعادة هذه المسألة فضيلة الأستاذ. جميل. بنت وبنت ابن ماتت وتركت بنت بنتا وبنت وبنت ابن وبنت, وبنت ابن. نعم. وزوجا وأختا شقيقة، البنت تأخذ النصف، النصف، بنت الابن تأخذ بنت السدس. نعم. والزوج يأخذ الربع لوجود الفرع الوارث، والأخت الشقيقة تأخذ الباقي تعصيبا لقوله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة. أنا عايز وإحنا شغالين كده نعلم على بنت الابن علشان نشوف الحالات بتاعتها. إحنا المرة دي هي خدت السدس تكملة للثلثين. نعم. وخلي بالنا اوعى نكتب السدس بس، لازم نقول تكملة للثلثين عشان تبقى مفهوم. تكملة للثلثين. وفي الحالة اللي قبليها كانت خدت التلتين، بنت الابن كانوا خدوا التلتين، وفي الحالة الأولى كانت خدت النصف. نعم. طيب نشوف بقى المسألة دي لو فيها ابن بدل البنت. نعم. ماتت وتركت ابنا وبنت ابن. جميل. وزوجا وأختا شقيقة. جميل. الابن سيأخذ، الابن بيأخذ الباقي تعصيبا عصبة. نعم. ملوش لا نصف ولا ربع ولا ثمن. نعم. الابن يأخذ الباقي تعصيب. يبقى نبدأ ببنت بنت الابن. جميل. بنت الابن في وجود الابن، احنا خدنا قاعدة تقول كل من ادى الى الميت بقريب او بسبب لا يرث في وجود هذا السبب. نعم. بنت الابن الصلة اللي بينها وبين الميت ايه؟ مين؟ الابن. جميل. اذا تحجب، تحجب. نعم. حجب حرمان ولا نقصان؟ لا، حجب حرمان، حجب حرمان. نعم. الزوج في وجود الفرع الوارث ياخذ الربع. الاخوة جميعا يحجبون في وجود الابن، الابن. يبقى الاخت الشقيقة لا تاخذ شيئا اصلا. نعم. الأخت الشقيقة لا تأخذ شيء، والزوج يأخذ الربع، والابن يأخذ الباقي تعصيبا. جميل. إذن نحن أخذنا حالات بنت الابن. في حالات تحجب في وجود الابن، في وجود الابن تحجب، وفي وجود البنتين فأكثر تحجب. تأخذ السدس مع وجود البنت، تأخذ السدس تكملة للثلثين. نعم. تأخذ النصف لو منفردة ومفيش ذكر يعصبها ومفيش أولاد للميت، وتأخذ الثلثين إذا كانت بنت ابن بنفس الشروط. نعم. نؤكد فضيلة الأستاذ على إحضار الورقة والقلم. ماتت وتركت، ماتت وتركت زوجا، زوجا، وأختا شقيقة، وأختا شقيقة. إيه رأي حضرتك؟ قل وابن عم، وابن عم. جميل. نعم. الزوج يأخذ النصف، النصف. نعم. والأخت الشقيقة في عدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود الأب بتأخذ أيضا النصف. في عدم وجود الفرع الوارث تأخذ النصف. نعم. وفي عدم وجود الأب وفي عدم وجود من يعصبها تأخذ النصف. نعم. وابن العمي المفترض ان هو بيأخذ ايه؟ ده عصبة ولا صاحب فرض؟ ده عصب. نعم، عصب. يبقى بيأخذ ايه؟ الباقي تعصيبا. الباقي خام يا أستاذنا الفاضل. لا شيء، لا شيء. يبقى لا شيء له. ليه؟ لأن التركة قد أخذها أصحاب الفروض. نعم. إذن الأخت في هذه الحالة تأخذ النصف. طيب ناخذ حالة تانية. مات وترك، مات وترك زوجة، زوجة، أخت شقيقة، أخت شقيقة، أخ شقيق، أخ شقيق. الزوجة ما فيش فرع وارث يبقى تأخذ الربع، الربع. نعم. الأخت الشقيقة والأخ الشقيق يأخذان الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثى. الله يفتح عليك يا أستاذنا. الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثى. يبقى خدناه إن الأخت الشقيقة تبقى عصبة بالغير بأخيها. نعم. وتأخذ الباقي تعصيبا، وخدنا حالة ليها أنها تأخذ النصف. نعم. ناخد حالة جديدة. حالة جديدة. نعم. نعم. مات وترك، مات وترك زوجة، زوجة، وبنت، وبنتا، وأخت شقيقة، وأختا شقيقة، وأختا لأب، وأختا لأب. وأرجوكم نفتكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة. نعم. طيب الزوجة. نعم. تأخذ في وجود الفرع الوارث تاخذ تاخذ الثمن. جميل. والبنت منفرده النصف. النصف بالحديث اللي احنا تكلمنا عنه يبقى الاخت الشقيقه تاخذ الباقي تعصيبا. الباقي تعصيبا، الباقي تعصيبا، لانها تحولت الى عصبه والاخت الاب تحولت الى عصبه. بس احنا عندنا قاعده بتقول ان الاقرب يحجب الابعد. جميل. اذا الاخت الاب لا ترث محجوبه. حجب حرمان ولا نقصان؟ لا، حجب حرمان. ولازم نكتب في الامتحان انها محجوبة. البعض بيتركني الورقة فاضية على اساس يعني ان هي ما تاخدش حاجة. خلي بالنا احنا بنقول لاولادنا علشان يتعلموا هذه المسائل، ان دي ممكن تضيع عليهم بعض الدرجات وهم عارفين اجابة، يبقى عارفين انها محجوبة، مش نترك المكان فاضي، لا نكتب محجوبة. ويجب على الأولاد أن يتعلموا ذلك لأن هذا منهج حياة. نعم. ويعني أن الكثير لا يعرف هذا، فهم يكون يعني الذين يفتون الناس في هذا المجال. نعم أكيد. نعم. طيب نأخذ مثال آخر. نعم. مات وترك. نعم. بنت وأبا وأما وأختين شقيقتين. البنت تأخذ النصف. جميل. والأب في وجود الفرع الوارث المؤنث يأخذ السدس والباقي تعصيبا. الله يفتح عليك. والأم تأخذ السدس. السدس لوجود الفرع الوارث ووجود جمع من الإخوة. الأختين الشقيقتين في وجود الأب لا ترثان. الله يفتح عليك. بدأنا نحفظ اهو بقى الموضوع بالنسبة لنا كلنا. حاسس ان طلابنا كل الموضوع بالنسبة لهم اصبح سهلا ويسيرا ان شاء الله باذن الله. نتمرن على احوال الإخوة لأم. أحوال الإخوة لأم. مات وترك زوجة. وترك زوجة. نعم. وأما وأختا لأم. نعم. الزوجة في فرع وارث ولا ما فيش؟ لا يوجد فرع وارث. تأخذ الربع. جميل. الأم في فرع وارث ولا ما فيش؟ لا يوجد فرع وارث. في جمع من الإخوة ولا ما فيش جمع من الإخوة؟ لا يوجد. ما فيش جمع من الإخوة. نعم. وبتأخذ الثلث. الأخت لأم بتاخد إيه؟ نفتكر كده يا أبنائي ما خدنا في الحلقات الأولى. أيوة أنا سامع بعض أبنائي بيقول الأخت لأم لو منفردة مفيش فرع وارث ومفيش أصل مذكر. الفرع الوارث اللي هم الأبناء والأحفاد. لا. والأصل المذكر اللي هم الآباء والأجداد تأخذ السدس. السدس. يبقى دي الحالة الأولى ليها. نعم. طب الحالة الثانية لو هم أخت وأخ. أختين وأخ من أم. نعم. نعم. يعني هنزود على الأخت لأم وأخوين لأم. أخت لأم وأخوين لأم. القرآن بيقول فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. إذن الأخت لأم والأخوين لأم يشتركوا جميعا في الثلث. نعم. كيف يقسم؟ هل الذكر مثل حظ الأنثيين؟ لا، احنا قلنا الذكر مثل حظ الأنثيين ده فين؟ في البنت وبنت الابن والأخت شقيقة والأخت لأب. إنما هنا يقسم بالتساوي لأن القرآن قال فهم شركاء في الثلث. الولد زي البنت في هذه المسألة. نعم. طيب ناخد مسألة لذيذة جدا ومشهورة جدا ولازم نركز فيها شوي. ماتت وتركت زوجا وأما وإخوة لأم وإخوة أشقاء. نعم. الزوج يأخذ في فرع وارث ولا ما فيش فرع وارث؟ لا يوجد فرع وارث. يبقى إذن الزوج يأخذ النصف. نعم. والأم تأخذ السدس. السدس لوجود جمع من الإخوة. لوجود جمع من الإخوة. الإخوة لأم لسه متفقين دلوقتي فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. إذن يأخذان الثلث. ما فيش فرع وارث وما فيش أصل مذكر. نعم. المفترض أن الإخوة الأشقاء الذكور بياخدوا ايه؟ هم عصبات ولا اصحاب فروض؟ لا، عصبات. عصبات. نعم. يعني ياخذون الباقي تعصيبا. طب قبل ما تكتب انت وهو الباقي تعصيبا، هو باقي حاجه في التركه؟ لا، لم يبق شيء. ده نصف وسدس وثلث، انتهت التركه فلا شيء له. لا شيء لهم. بس يا استاذنا الفاضل، مش ملاحظ حاجه غريبه في المساله ديت؟ ملاحظين حاجه غريبه. مين ورث الثلث؟ الثلث الاخوه لام. ومين ما ورث؟ الاخوه الاشقاء. مع ان ايه؟ مين اقرب؟ الاخوة الاشقاء. ده الاخوات الميت من جهة ايه؟ من جهة الاب. والام. والاخوة لام اخوات الميت من جهة ايه؟ الام. فكيف يحدث ذلك؟ ازاي الاقرب يحجب والابعد يرث؟ هذه مسألة ثارت في أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وجاء هؤلاء الأبناء اللي هم الإخوة الأشقاء جاءوا لسيدنا عمر وقالوا له يا أمير المؤمنين كيف يرث هؤلاء ونحن لا نرث؟ هم مش هم أخوات من جهة الأم؟ نعم. نحن أيضا أخوات من جهة الأم والأب. نعم. إيه نحفظ كده المسألة دي اسمها المسألة إيه؟ الحجري. الحجري. خلاص. ليه المسألة الحجرية؟ لأنهم قالوا هب أن أبانا كان حجرا وألقيناه في اليم. عمر اقتنع بوجهات نظرهم وأشركهم مع الإخوة لأم في الثلث، وصارت هذه المسألة تسمى المسألة الحجرية أو المسألة المشتركة. المسألة المشتركة. نعم، الذي نشرك فيها الإخوة الأشقاء في الإخوة مع الإخوة لأم في ثلث التركة، لأنهم أيضا إخوة من جهة الأم. نعم. ولا نفعل ذلك إلا إذا كان الإخوة الأشقاء لا يرثون والإخوة لأم يرثون. يعني افرض أن المسألة دي ما فيهاش زوج. نعم. يعني فيها أم وإخوة لأم، هيبقى ساعتها الأم تأخذ الثلث والإخوة لأم يأخذون الثلث والإخوة الأشقاء يأخذون الباقي تعصيبا. نعم. وساعتها ما فيش اشتراك في الثلث. نعم. فهمنا هذه المسألة؟ نعم. أعزائي طلبة وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية، إلى الملتقى، أشكر باسمكم لفضيلة الأستاذ أبو اليزيد علي سلامة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البرامج التعليمية الأزهرية، تقديم عماد الدين عبد الخالق.